بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. إنما تجب على حر مسلم تام الملك في النعم بشرط الحول والنصاب والثوم أكثر السنة، وفي عروض التجارة والنقدين لا حلي مباح معد للاستعمال أو العارية بشرط الحول، ولربح تجارة ونتاج حول الأصل، وفي الحبوب كلها وكل ثمر يكال ويدخر بشرط النصاب، فلو نقص أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول لا إن فر من الزكاة. ويزكى الدين على مليء وقت قبضه، ويمنعها الدين بقدره، ومحلها العين وعنه الذمة ولو مات أخذت من تركته، وتجب على الفور إن أمكن الأداء ولا تسقط بتلفه. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وفي الاصطلاح هي التعبد لله بإخراج حق واجب في مال مخصوص في زمن مخصوص لطائفة مخصوصة. والزكاة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. الكتاب أدلة كثيرة جدا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إخوانكم الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. وقد قرن الله جل وعلا بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة في كتابه، بل ندر أن تذكر الصلاة ولا تذكر معها الزكاة، وأظنه لم يرد في القرآن إلا أربعة مواضع لم تذكر لم تقرن الصلاة والزكاة في الروم وغيرها. وأما السنة فحديث كثيرة: حديث جبريل حينما جاء يعلم الناس شرائع الدين، حديث طلحة بن عبيد الله الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع الدين، حديث ابن عمر الصحيح بني الإسلام على خمس، وحديث ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر فيؤدي منها زكاتها الحديث. والإجماع نقل غير واحد الإجماع، نقل ابن قدامة الكاساني في البدائع وغيرهم إجماع أهل العلم، ابن رشد بداية المجتهد إجماع أهل العلم على وجوب الزكاة. ولهذا قال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقال بعيرا كانوا يؤدونه يا رسول الله قتلتهم عليه. ولما قال له عمر رضي الله عنه: يا أبا بكر، الناس الآن يعني ارتدوا والأمر يعني ليس بالسهل، فلعلك تؤجل حرب مانع الزكاة يعني قتالهم، فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال قولته المشهورة، وهو الرجل يعني صاحب القلب صاحب الدمعة رضي الله عنه أبو بكر، قال: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ يقول عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدري لما قال أبو بكر فعلمت أنه الحق، أو كما قال رضي الله عنه. الزكاة هي العلاج الشافي لأدواء المجتمع من الحقد والحسد والبغضاء والضغينة. والله أيها الأحباب، لو أدى الأغنياء الزكاة كما يجب لما وجد في المجتمع المسلمي فقير، لكن الله المستعان إذا كثرت ظن بها بعض الأغنياء وما علموا أنها تطهر المال وتنميه وتزكي. ولهذا قيل إن الزكاة لها أهداف عظيمة كبيرة جدا، منها أن الزكاة عبادة مالية، ومنها أنها تطهر النفوس من البخل، تطهر الغني من البخل والشح، وتطهر أيضا الفقير من الحقد والحسد والضغينة. ومنها أيضا أن الزكاة إعانة لأصحاب الحاجات، ومنها أن الزكاة تكفر الخطايا والسيئات، والزكاة أيضا مصدر لإشاعة الطمأنينة والهدوء في المجتمع. فإذا علم الغني أن الفقير لا يحسده ولا يبغضه يطمئن على ماله. ومنها أيضا أنها تنمي شخصية المزكي، تنمي شخصيته وتجعله مستعد للبذل والعطاء. ومنها أيضا أنها تزرع المحبة والمودة في نفوس أفراد المجتمع. ومنها أيضا من أهداف الزكاة أنها امتحان للمؤمنين، ليرى من يبذل ويعطي ومن يبخل ويظن. وأيضا في الزكاة حث على العمل والجد، فبالتالي يقوى المجتمع، يقوى بناؤه، ويصبح قويا يستطيع أن يقف في وجوه الرياح العاتية والسهام التي تريد أن تخترقه. قال المؤلف: إنما تجب على حر، لأن العبد لا ملك له، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة، لأنه هو وما ملك ملك لسيده. مسلم، لأن الكافر لا تصح منه الزكاة، لأنه مأمور بأصلها، بالأصل الذي تبنى عليه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك. فرتب شرائع الإسلام على الإقرار بالشهادتين. لكن هل يحاسب عليها الكافر؟ نقول نعم. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قيل إن إطعام المسكين هنا هو الزكاة. تام الملك، لا بد أن يكون تام الملك. أما الملك غير مستقر مثل حصة المضارب ومثل أجرة البيت إذا لم يحل عليه الحول فلا، لأنها غير تام. يعني أنا اشتركت أنا واحد منكم في مال مضاربة، مني المال ومنها العمل، فربحنا خلال السنة. الآن أنا لي شيء في هذا المال ولك أنت شيء أيها المضارب، لكن هل هذا المال مستقر ولا لا؟ غير مستقر. متى يكون مستقرا؟ عند القسمة. لأن لو نخسر في المضاربة الثانية نعوض الخسارة من الربح، ولما نعوضها نعوضها كما سيأتينا إن شاء الله في باب الشركات. ومثل أجرة البيت، لو أنك استأجرت مني بيت 6 أشهر 6000 ريال، أنا الآن مستحق لهذه الأجرة، لكن هل هي مستقرة في ملكي؟ لا، يمكن تموت بعد يوم، وبالتالي لا أستحق الأجرة، صح ولا لا؟ إذن هذه غير مستقرة. إذن من شروط وجوب الزكاة أن يكون الملك تاما. في النعمي، النعم اللي هي بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، بشرط الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والنصابي، لا بد أن يبلغ نصاب، وسيأتينا تفصيل النصاب. في الإبل 5، في البقر 30، في الغنم 40، وفي النقدين كما سيأتينا 20 مثقالا للذهب ومئة درهم للفضة. والسوم أكثر السنة، هذا في بهيمة الأنعام لا بد أن تكون سائمة. إيش معنى سائمة؟ يعني ترعى المباح من السوم وهو يعني مشي على الأرض، من السوم وهو المشي على الأرض. هل تجب في مال الصغير والمجنون؟ نقول نعم تجب في مال الصغير والمجنون، وهذا مبني على هل الزكاة متعلقة بعين المال أم بالذمة؟ الصواب أنها متعلقة بعين المال ولها تعلق في الذمة، وبالتالي تجب في مال الصغير والمجنون، لأنه ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة، لئلا تأكلها الصدقة. قال المؤلف رحمه الله: وفي عروض التجارة، هذه هي الأموال الزكوية. إذا مر معنا بهيمة الأنعام وعروض التجارة. عروض التجارة أي ما يعرض للبيع والشراء، عروض التجارة ما يعرض للبيع والشراء. أي سلعة عرضت للبيع والشراء تجب فيها الزكاة. والنقدين، النقدين يشمل الذهب والفضة، ويشمل الأوراق التجارية اللي نتعامل بها، الريال، الدولار، الجنيه وهكذا. هل تشمل الأسهم والسندات؟ نقول نعم تشمل الأسهم والسندات، فتجب فيها الزكاة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لا حلي مباح معد لاستعمال أو العارية بشرط الحول. يعني يقول المؤلف رحمه الله: إن من شرط الزكاة في النقدين أن يحول عليهما الحول. واستثنى المؤلف من النقدين، من الذهب والفضة، استثنى الحلي. قال: إن كان مستعملا أو كان معدا للعارية، أو كان معدا للعارية. والمؤلف هنا يشير إلى كلام أهل العلم، لأن منهم من أوجب الزكاة في الحلي المستعمل، وقال الأدلة العامة تدل على دخول الحلي فيه. ومنهم من منع الزكاة في الحلي المستعمل وقال: الحلي المستعمل مثل الثياب ومثل الحاجات الضرورية، مثل البيت ومثل السيارة ومثل الجوال ومثل الكتب وغيرها. واستدلوا أيضا بحديث عافية بن أيوب: ليس في الحلي زكاة. واستدلوا أيضا بما ثبت عن ابن عمر وعائشة في الصحيح موقوفا عليهما أنهما كان لا يزكيان عن حلي، ابن عمر لا يزكي عن حلي بناته ونسائه، وعائشة لا تزكي عن حلي بنات أخيها اللواتي في حجرها يتامى. والمسألة محل خلاف طويل، الجمهور على أنه لا زكاة فيه، المالكية والشافعية والحنابلة يقول لا زكاة في الحلي المستعمل. وذهب الأحناف وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رأي شيخنا إلى وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، وهو رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز أيضا. والراجح أنه لا يجب، الراجح أنه لا يجب. لكن إذا إنسان يعني زكى الحلي خروجا من الخلاف، لكن كلام في الإيجاب، كلام في التأثيم، هل نؤثم من لم يزكي؟ نقول لا، هذا هو الصواب. وقد بسطت هذه المسألة في كتابي زكاة الحلي في الفقه الإسلامي، وهو مطبوع عام 1407، مطبوع عام 1407 قبل 21 أو 22 سنة. فليرجع إليه. فصدته خلاف أهل العلم وكلامهم في هذه المسألة، ورجحت عدم الوجوب. لا حلي مباح معد للاستعمال. طيب، ما ضابط الاستعمال؟ نقول لو استعملته المرأة يوما في السنة كفى، لكن ما يكون تحايل أنها محطة عندها كما يفعل بعض الناس، إذا غلي الذهب باعوا، وإذا رخص اشتروا. لا، نقول هذا فيه الزكاة، فيه الزكاة. معد للاستعمال أو العارية، إذا أعدته المرأة، إذا العارية كانت تعيره النساء الأخريات، فلا تجب فيه الزكاة بشرط الحول، لا بد أن يحول عليه الحول. ولربح تجارة ونتاج حول الأصلي. المؤلف رحمه الله يقول يشترط لربح التجارة ونتاج السائمة حول الأصل. يعني هل يشترط الحول لربح التجارة ونتاج السائمة؟ لا. مثال ذلك، لو أنك عندك 10,000 ريال وأدخلتها مساهمة، وزكاتك أنت في 6 شعبان اليوم، فلما جاء صباح هذا اليوم رن عليك الهاتف وقال يا فلان ربحت 100,000 ريال. طبعا هذه أماني، والأماني رؤوس مال المفاليس، التمني بضاعة النوكة الحمقى. فأنا قال ربحت 100,000 ريال، يعني صار اللي عندك كم؟ 110,000. وأنت زكاتك هذا اليوم كم تزكي؟ 110. هذا هو الراجح. ولو كان الربح ما تم إلا البارح فتزكي 110. إذن لا يشترط لربح التجارة مرور حول كامل، بل مرور الحول على الأصل كاف لإيجاب الزكاة على الربح. وكذلك نتاج السائمة، عندك 80 شاة ومر عليها حول، كم فيها؟ شاة واحدة. لما جاء ليلة الحول، يعني لجاء البارح، ولدت 80 80، ما شاء الله تبارك الله، كم صار عندك؟ 160. كم تزكي؟ شاتين، لأن 121 فيها شاتان. الآن الصغيرات ما مر عليهن إلا ليلة، ما مر عليه 24 ساعة، ومع ذلك نقول نتاج السائمة حوله أصله. نعم. أخوكم يورد علينا، حنا نقول 80، ما قلنا 180، 80. أخوكم يقول أنت تقول 80، لا بد أن يكون فيها تيس. أقول لا، أنت تجعل تيس جارك ينزو على شياك، صح ولا لا؟ هل يلزم؟ وهداك الله، ما يلزم. طيب، إذن نقول المؤلف يقول عليه رحمة الله ولربح تجارة ونتاج حول الأصل، أي أنه لا يشترط لهما حولان حول الربح والنتاج، بل يكفي مرور الحول على الأصل. قال المؤلف وفي الحبوب كلها، يعني تجب الزكاة في الحبوب كلها، يعني أي نوع من الحبوب تجب فيه الزكاة، وهذا صحيح. وكل ثمر يكال ويدخر. إذن الضابط فيما تجب فيه الزكاة أنه كل شيء يكال ويدخر، كل شيء يكال ويدخر. إذن الكيل والادخار هو الضابط الموجب للزكاة. طيب نأتي إلى البرتقال، يكال ويدخر؟ نأتي إلى البطيخ، يكال ويدخر؟ نأتي إلى التفاح، الموز، الكمثرى، كل هذه ماسكة، إذا لا تجب فيها زكاة. لكن قد تجب الزكاة فيها على أنها عروض تجارة. طيب نأتي إلى الأرز، يكال ويدخر؟ نعم. القمح، نعم. التمر، نعم. الزبيب، نعم. قال المؤلف: بشرط النصابي، بشرط النصاب، والنصاب 5 أوسق، والوسق كم؟ 60 صاع، والصاع كم؟ 2.25 كيلو على الصحيح عندي. إذا نضرب 5 × 60 في 2.25 كيلو يساوي 675. 5 × 60 بكم؟ 300. 300 × 2 600. ربع 300 كم؟ نصف 550، ربعها 75. إذا 675 هذا هو النصاب الحبوب والثمار. هذا طبعا الراجح عندي، عند شيخنا رحمه الله الصاع 2.40 جرام، وبالتالي النصاب عند شيخنا 612 كيلو. 612 كيلو. ومن أراد أن يعرف يعني ما انتهيت إليه في مسألة الصاع فليرجع إلى كتابي كيف تزكي أموالك، أو إلى الزكاة وتطبيقاتها في الفقه المعاصر، بينت فيه الطريقة. لأن الصاع بالاتفاق 4 أمداد، والمد بالاتفاق ملؤ يدي الرجل المتوسط، ليس بطويل اليدين ولا قصيرهما، ما هو بواحد من يديه طوال ولا واحد من يديه قصيره، المتوسط. وأرجو أن أكون أنا وأنتم من المتوسطين. فأنا طبقت هذا وطبقه معي 3 غيري، أخذنا ملء اليدين 4 مرات ووضعناه ووزناه في موازين دقيقة، طلع عندنا 2.2 كيلو تقريبا، و40 طلع عندي تقريبا 6 ×10 هذه احتياطا، قلنا 2.25 كيلو، 2.25 كيلو. قال المؤلف رحمه الله: بشرط النصاب، فلو نقص النصاب أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول لا إن فر من الزكاة. انتبهوا بارك الله فيكم لعبارة المؤلف، عبارات في باب الزكاة دقيقة جدا. لو أبدله بغير جنسه، يعني الآن عندك حبوب فأبدلتها بأراضي جنسها ولا من غير جنسها؟ من غير جنس. عندك ريالات اشتريت بها سيارات بغير جنس، فأنت أبدلت النصاب. قال المؤلف: لا إن فر من الزكاة. إذن عندنا قاعدة: التحايل لإبطال الزكاة لا يبطلها، من تحايل على إسقاط الزكاة عنه لا تسقط عنه، فنقول تجب عليه. فلو أبدلها بغير جنسها فرارا من الزكاة نقول تجب عليه الزكاة. لكن إذا نقص النصاب بغير اختياره، مثال ذلك لو كان الإنسان عنده حبوب وبلغت نصاب ولكن أكل منها، عنده ريالات صرف منها للنفقة فنقصت عن النصاب، لا تجب عليه الزكاة في هذه الحالة. لا إن فر من الزكاة. ويزكى الدين على مليء وقت قبضه، ويمنعها الدين بقدره ومحلها العين. الدين، انتبهوا بارك الله فيك، إما أن يكون لك أو عليك. إن كان الدين لك عند الآخرين فهنا تزكيه بشرط أن يكون نصاب، وبشرط أن يمر عليه الحول، وبشرط أيضا، ارفع صوتك، أحسنت، أن يكون المدين موسرا، موسر قادر على السداد. أما إن كان المدين معسرا فلا تجب عليك الزكاة. متى تجب عليك الزكاة؟ إذا كان المدين معسرا، إذا قبضته، حتى ولو جلس عند المدين 10 سنوات نقول لا تزكيه إلا سنة واحدة. هذا الدين اللي لك عند الآخر. الدين الذي عليك، أنا عندي 10,000 ريال وعلي 10,000 ريال لهذا الدولاب، ما هو لكم أنت لهذا الدولاب، فهل لا تجب علي الزكاة لأن عندي 10,000 وعلي 10,000؟ نقول لا، الصواب أن الدين لا يمنع الزكاة إلا في حالة واحدة. ما هي؟ إذا كان الدين حالا، أنا علي دين حال خلاص أروح أسدد وينتهي الإشكال. أما إذا كان الدين اللي علي مو بحال ما يمنع الزكاة، خلافا لكلام المؤلف. المؤلف يقول ويزكى الدين على مليء، يعني على موسر قادر على السداد، وقت قبضه، يعني متى قبضه، ويمنعها، يمنع الدين الزكاة بقدره. هذا على رأي المؤلف، والصحيح أن الدين لا يمنع الزكاة. قال المؤلف ومحلها العين، يعني الزكاة تتعلق بعين المال وبالتالي تجب على الصغير والمجنون. وعنه الذمة، والصواب أن الزكاة تتعلق بالعين ولها تعلق بالذمة. ولو مات أخذت من تركته، لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هل تقدم على دين الأدمي؟ 3 أقوال. قيل يقدم دين الله على دين الآدمي لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، وقيل يقدم دين الآدمي على حق الله، على دين الله، يعني ما يجب لله، لأن دين الآدمي مبني على المشاحة، ودين الله مبني على العفو والمسامحة. وقيل يتحاصان، شلون يتحاصان؟ يعني يقسم المال بينهما، والذي يظهر أن دين الآدمي يقدم، هذا هو الذي يظهر. وتجب على الفور، الزكاة تجب على الفور متى ما حال الحول وجبت، إن أمكن الأداء، يعني على الفور ما أمكن الأداء، لكن لو وجبت عليه الزكاة وأنا في الجو أقول لازم أزكي، وأنا بالطيارة، ولا وأنا بالبحر، ولا إنسان يعني لا يستطيع أن يتحرك مريض، هذا إن أمكن الأداء، قيدها المؤلف به إن أمكن الأداء. وإلا ولا تسقط بتلف، يعني تلف المال، بل يبقى حق الفقير إلا إن تلف جميع المال، ها، فهنا الصواب أن الزكاة مثل غيرها من الحقوق. يعني مثال ذلك، وجبت علي الزكاة هذا اليوم 6 شعبان، فلما خرجت من المسجد وإذا نقودي اللي معي كلها مسروقة من هذا المسجد، ها، فأنا ما عندي شيء يزكي، كل مال. فهنا هل نقول لا تبقى الزكاة؟ نقول الذي يظهر منها لا، خلاص مثل سائر الحقوق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. سائر يقول: هل الزكاة تجب في مال الكافر قياسا على مال المجنون والصبي، علما أن المجنون ليس مخاطبا بفروع الشريعة؟ المجنون نعم غير مكلف، لكن يؤمر بها وليه، هذا هو الصواب من كلام أهل العلم. المسألة فيها خلاف، والراجح أنها تجب في مال الصبي، لأنها هي متعلقة بالمال، فلماذا نراعي الصبي ونراعي المجنون ولا نراعي الفقير؟ أصل تشريع الزكاة لمصلحة من؟ مصلحة الفقير، الصواب نفيه. لكن قياسه الكافر على الفقير في السؤال قياس بغير محل، الكافر لا نية له، ما له نية ولا يصح منه أي عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لئن أشركت لأحبطن عملك، لكنه مطالب بها ومطالب بأساسها ومحاسب عليها، لأنه قصر في أساسها فلحقه تقصير ما يتبع هذا الأساس. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل الماء يعد من عروض التجارة الذي يتولى بيعه؟ هل الماء؟ الماء أيوة. الماء نوعان: ماء مملوك وماء غير مملوك. الماء غير المملوك المشاع هذا لا، الناس شركاء في ثلاثة: الماء والنار والكلى، النار الحطب. لكن الماء المملوك إذا أنا سويت مياه للشرب وجبت تصفية لها وايتات وكذا، تجيني تقول لا الناس شركاء؟ مو صحيح. إذا سويت عندي خزان في البيت ولا سويت في مزرعتي شيب وتجيني تقول لا الناس شركاء في ذلك، مو صحيح. الماء المملوك إذا إنسان عده للبيت نعم يكون عروض تجارة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا جزاك الله خيرا، ما حكم زكاة الزروع والثمار؟ هل تجب يوم الحصاد أم يشترط حول الحول؟ لا، زروع الثمار الله جل وعلا يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، لا يشترط فيها الحول، بل تجب في وقت الحصاد والجذال. نعم. هذا سائل يقول: أرجوك يا شيخ حفظك الله التوضيح في مسألة استقبال الناس في العزاء ووضع مجلس ثلاثة أيام، خاصة أن عمل الناس عليه اليوم، ولأن هناك فتوى عن الشيخ ابن باز إلى التحريم أو الكراه. على العموم الناس كما أشرت توسعوا في هذا، والصواب أنه ما هو محدد بثلاثة أيام، الصواب أن المصاب يعزى ما لم ينسى المصيبة يسلو عنها، فإذا سلى عنها لا تعزيه، لكن لو جيت بعد أسبوع فلا إشكال في تعزيته، هو محدد بثلاثة أيام. لكن مبالغة الناس الآن لا أصل لها، ولست مع الذين يشددون في هذا ولا مع الذين يتوسعون في هذا، وشيخنا رحمه الله يشدد كما تعلمون، فلا يرى الجلوس نهائيا للعزاء، وشيخنا الشيخ عبد العزيز يقول لا بأس بالجلوس ولا بأس بتناول الشاي والقهوة والطيب، ولكن أنا أقول أن طلاب العلم وأهل الفضل والقدوة الأولى لهم ألا يجلسوا، وأما سائر الناس لا حرج إن جلسوا، لا سيما أن أحيانا الإنسان يضطر للجلوس، فتيه أبناء عم له وقارب له من خارج المدينة يحتاجون إلى جلوس، فنقول لا حرج إن شاء الله، لكن لا يتوسع الناس بمسألة صنع الطعام وتكون ولائم، لا يتوسع فيه. فأنا أقول ينبغي ألا نتشدد في المسألة وألا نتوسع فيها، نحرص على أن يكون يعني فعلنا لا يترتب عليه محاذير شرعية، لا يترتب عليه محاذير شرعية. أما عملي أنا فأنا لا أفتح الباب، لا أفتح الباب نهائيا، ورفضت استقبال الناس، هذا يعني لا لست أرى أن هذا لا يجوز، ولكن من المصلحة فعلت ذلك. والناس التعزية في المقبرة أو في المسجد أو في مكان العمل، أما لو جلس إنسان لا نكر عليه، بل بالعكس أنا أذهب إلى من يجلسون وأعزيهم وأتحدث معهم بموعظة خفيفة، لا أشكال في هذا عندي. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما يوجد في بعض مقدمات الكتب من إهداء المؤلف ثواب هذا العمل من تأليف الكتاب النافع إلى روح والده أو شيخه، فهل يجوز هذا؟ أرجو أن لا يكون فيه بأس، أرجو أن لا يكون فيه بأس، لكن هو له ملحظ آخر، له ملحظ آخر، هل هذا ملك له؟ لأنك لا تهدي إلا ما تملك، هل هذا ملك لك؟ هل هذا العلم اللي في الكتاب ملك لك؟ هذا محل النظر. أما كونه يهدي يعني هذا العمل بمعنى أني أنا اجتهدت في هذا الكتاب وأهدي ثوابه لوالدي أو والدتي، أرجو أن لا يكون فيه بأس، أرجو أن لا يكون فيه بأس إن شاء الله، سواء كان الوالد حي أو كان ميتا. نعم. أحسن الله عليكم. سائل يقول: عندي 5 أسهم في اتحاد اتصالات و13 سهما في البلاد، لا أعلم عنها شيئا، لا أبحث عنها صعيده أو نازله بغرض البيع والاستفادة، وإنما تركتها لا أريدها تورعا عنها، فماذا أفعل؟ لا أعلم هل الشركة تزكيها أم لا، هل أبحث عنها وأبيعها وأتصدق بها وأجعل في النية أن الزكاة عن السنين الماضية من ضمن هذه الطبقة، أم ماذا أفعل؟ يا أخي المبارك، إن كنت ساهمت حين فتح باب المساهمة فهذه لا زكاة فيها، لأن هذه أصول تعتبر، وإن كنت اشتريتها شراء أو ممن يتداول الأسهم فهذه تزكى. أنا أقول إن كنت محتاجا للنقود فبعها واستفد منها، وإن كنت غير محتاج اتركها لعلها تربح إن شاء الله تعالى. الحاصل إن كانت المساهمة أصلية حين الاكتتاب فلا زكاة فيها، لا زكاة فيها، لأن الشركة تزكي الأصول كلها، الشركة تزكي الأصول، وإن كان لا ليس وقت الاكتتاب فهنا تزكيها، يعني الأسهم إما أن تكون أصول وإما أن تكون عروض مثل العروض يتعامل بها يبيع ويشتري، ليبيع بها ويشتري تزكيها ضمن أموال تزكيها كل سنة، وأما الأصول فهذه الشركة نفسها تزكيها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: اشتريت أرضا منذ 3 سنوات وأنا متردد في بيعها أو اتخاذها سكنا، وأحيانا أقول في نفسي أن أبيعها وأحيانا لا وأنا لم أعرضها، فهل تجب فيها الزكاة حفظكم الله؟ ينبغي لك أن تقطع تغلب، أما النية المترددة لا توجب الزكاة، لكن مستقبلا اقطع اعزم على بيعها أو على سكناها، فإن عزمت على بيعها احسب الحول من نيتك عزيمتك على البيع، وإن عزمت على السكنة فلا زكاة فيها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: قبل 1 أو أكثر أعطيت متاجرا للأسهم 50,000 ريال وأعاد لي 10,000 ريال، فماذا أفعل؟ أعطيته 50 وأعاد 10,000، طيب والـ40 راحت ظاهر، يلا نستحق نزكي 10,000، زكي 10,000، وأما 40 يخلف الله علينا وعليك إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.